ولهذا سوء الظن ويؤدي إلى هلاك، بل الحياة قد يؤدي إلى إزهاق نفوس ويؤدي إلى إهدار أموال وتشتت أسر وفساد بيوت وتقطيع أرحام. فلا ينبغي الإنسان أبدا أن يعني يكون إن صح التعبير سيء الظن أو شكاكا أو يعني يقدم الفرضيات السلبية أو ما يعبر عنه أيضا في السوداوية. فلا ينبغي أبدا أن يسود حسن الظن بين المؤمنين والاطمئنان إلى طويتهم والثقة بحسن نواياهم وتغليب جانب الصدق في أقوالهم والخير في تصرفاتهم ما دام أحوالهم الظاهرة مأمونة والمساوئ مستورة. فلا تفتش، فاحفظ يدك، احفظ لسانك، حتى احفظ قلبك عن عن عن عن أن تتهم إخوانك، واحفظ جوارحك، ولا تبع دينك بشيء عرض من الدنيا وتخسر. فلا شك أن طبعا من أعظم ما جاء به ديننا وهو من أعظم مجامع الأخلاق هو أن يحب المرء لأخيه ما يحب نفسه. فهذا معيار ينبغي أن تستحضره في كل تصرفاتك مع إخوانك. كما تحب لنفسك أحب له، كما أنك لا تحب أن تتهم ولا تحب أن يشار ظنك، كذلك لا تسيء الظن بالإخوان أو بإخوانك. فإذا في عبارة يقولها بعض الحكماء، يقول إن لم تنفع أخاك فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. فالاشتغال بسوء الظن والاشتغال بالخوف في أعراض الناس والطعن فيهم هذا خطير على الإنسان نفسه وعلى العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية. ولهذا وقد يكون داخل في قوله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، السائل يقول بأنه سوداني مقيم في محافظة الأحساء، يقول السلام عليكم أثابكم الله، زوجتي لها أهلها في الخبر وقد رزقهم الله بمولود، طلبت مني أن تزور والدتها، طلبت منها أن تصبر لأن سيارتي تحتاج إلى تصريح وعليها أقساط متأخرة ولا يعطوني تصريح في هذه الحالة، قلت لها أن تصبر لأدبر المبلغ ونعمل التصريح، لكنها أصرت وأنا رفضت وقد زعلت مني، هل علي إثم في ذلك أم عليها أن تصبر؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير، سؤالك لطيف الحقيقة، وأنت يبدو كذلك أنك لطيف حقيقة، وهذا الذي ينبغي أن سيتحمل أهله، وأيضا زوجتك أيضا أرجو أن تكون صبورة أيضا كذلك أيضا، ولا سيما أن البيوت مبنية على المودة ومبنية على التفاهم ومبنية على التحمل وعلى أيضا تحمل طبيعة المعيشة الحمد لله، ما دام يعني حياتكم هي هذه فيها الكفاح وفيها جزاكم الله خيرا تجدون وتجتهدون، فينبغي أن يقدر كل واحد منكم الآخر. ولهذا سؤالك لطيف جدا، ولا شك طبعا أن لا إثم عليك على كل حال، بل أحسن أنك تعالج أمورك بحكمة وتدير بيتك أيضا كذلك بحسن سياسة. وأيضا على الأخت الفاضلة زوجتك جزا الله خير، عليها أن تصبر وعليها أن تتحمل وأن تقدر يعني كفاح زوجها واجتهاده، وأيضا تقدر أيضا ما عليه من مسؤوليات والأسئلة وفيما يتعلق بالأقساط وغيرها، وأيضا الأمور النظامية وما تتطلبه. فهذه كلها ينبغي يعني أن تكون سائدة بينكم، من أجل مزيد من المودة والمحبة والألفة التي بينكم، في على حد قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحد وجعل منها زوجها ليسكن إليها، بمعنى يطمئن إليها ويكون بيته بيت مودة ورحمة وبيت رعفة، ويأوي إليه من أجل فعلا يخفف من هموم الحياة وهم المعاش. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمعة أم عبد الله من حايل أرسلت برسالة تقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل عن الأوقاف الخيرية مثل حفر الآبار وغيرها للمتخلف عقليا، حيث إن عندي بنت متخلفة عقليا ومنغولية وأرغب وضع وقف خيري لها، بعض الناس قالوا لي بأنه لا توضع هذه الأوقاف لأنها غير مكلفة، مع العلم أن ابنتي عمرها 18 عاما وعمرها العقلي ما يعادل عمر 6 أعوام، أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعانك الله يا أم عبد الله. على كل حال جزاك الله خيرا، وأنت مأجورة جدا على مثل هذه البنت اللي أسأل الله لها الشفاء. فإذا كان المال منها من مال البنت ما يجوز، مال البنت وهي يعني طبعا وتتصدقي منه هذا لا يجوز، أو إنما حقها تحافظ عليه تنمينه، نعم تصرفين عليه منه إذا تحتاجه علاجه نحو ذلك، أما أن تتصدقي منه أو تبني هذا لا ليس لك. أما إذا كان مالك أنت فهي كما قال هذه غير مكلفة، فهي غير مكلفة، ولهذا ما ليس لها يعني لا يعني لا لقد لا تستفيد منه باعتبار أنها غير مكلفة، لأن الصدقات والهذه من أجل الثواب والأجر في في في في ما يرجى، والذي رفع عنه القلم هذا ليس عليه تكليف، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أرضعت ابنة ولدي مع ابنتي، كان عمر بنتي 2 سنة، وقد رضعت بنت ولدي أكثر من 7 رضاعات، هل تصح هذه الرضاعة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يبدو نعم أنها رضعت أكثر من 7 رضعات، فأنت تكونين أمها، مع أنك جدتها نسبا تكونين أمها رضاعا أيضا، تكون أمها من الرضاع، أولادك يكونوا إخوانا لها من الرضاعة، إخوانا لها رضاعة، وتكون أيضا يعني أختهم من الرضاعة، فهذا اللي يظهر أن الرضاع محرم، وأنت تكون جدتها من نسبا وأمها من الرضاعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في سؤاله: أحد الأخوة صلى خلف إمام المسجد الرسمي في أحد المساجد في مدينته، لكنه يقول عند تكبيرة الإحرام الله أكبش، وذلك في تكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات، ولا يقول الله أكبر، هل تبطل صلاته؟ وهل يجوز لنا أن نصلي خلفه؟ أرشدونا بارك الله فيكم. جزاك الله خير. لا شك تكبيرة الإحرام هذه ركن، تكبيرة الإحرام الأولى ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن يقيمها الإمام والمأموم على وجهها تماما، ولهذا العلماء شددوا فيها. الخطأ فيها نوعان: في خطأ يغير المعنى، مثل لو قال الله أكبر، هذه قول العلماء هذه استفهام، كأنه يسأل هل الله أكبر الله أكبر، هذا لا يجوز. أو مد الباء الله أكبر، الأكبر قال هو الطبل، جمع كبر، الكبر الطبل وأكبر الطبول، فاللحن الذي يحيل المعنى لا يجوز. أما الخطأ الذي لا يغير المعنى، مثل لو قال الله أكبر فتح هذه سهل يعني، أو قال الله أكبر بمعنى أشبع اللي أتى بواو، فإن هذا لا يضر يعني. لكن الذي تستعنه هذا يبدو ألتغ، يبدو يعني لا يأتي بالراء، هو أكبش هذا لا إما أن يعني هو قد يكون في نفسه معذور لعدم قطته، وعليه أن لا يستطيع يصلح سواء بالتدريب أو حتى بمراجعة المختصين، لأن هذه الأمور تعالج إلى حد ما يعني، الأمور ولا سيما في الوقت الحاضر يعني التقدم الطبي، الطب تقدم جدا في معالجة لثغ اللسان وعجاج الألفاظ، فعليه أن يعالج نفسه، لكنه على كل حال ينبغي أن لا يتقدم، إذا كان على لا يتقدم، وإنما يتقدم إنسان يقيم ولا سيما تكبيرة الإحرام، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع آدم من السودان يقول في سؤال: السلام عليكم معالي الشيخ، المزارعون عندنا في إحدى المناطق الزراعية في السودان أثناء الموسم الزراعي أو قرب الحصاد يلجؤون للتجار لأخذ سلفيات أو قروض بثمن أو بسعر طن الفول الجاري أو بسعر قنطار السمسم الجاري، ثم يقومون باسترجاعه للتاجر بعد الحصاد فولا أو سمسم وليس بمبلغ مالي، مع أنه بعد استنامه منهم سعره قد يزيد أو ينقص. مثلا التاجر يعطي المزارع ثمن طن الفول 2000 قبل الحصاد، وبعد الحصاد يصبح سعره 4000 أو 5000 جنيه، هل هذا الفعل جائز فضيلة الشيخ؟ ما رأي الدين في ذلك وجزاكم الله خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر أن هذا هو ما يسميه العلماء العقد السلم، بمعنى وهو أن تبيع شيء موصوف في, في, في, في الذمة بلفظ السلم, وهو جائز على كل حال, وبيع مستثنى طبعا أذن فيه طبعا يسلم المبلغ والبضاعة تكون موصوفة وتأتي في وقتها. هذا هو الذي أنا فهمته من السؤال. لكن له ذكر العلماء أن له شروطا, منها تسليم رأس المال للمستثمر في مجلس العقد, وأن يكون المستثمر ما يمكن ضبطه بالوصف, وهذه فيما يبدو كلها داخلة في هذا الموضوع. هذا هو الذي فهمته من هذا السؤال, فهو جائز إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من فرنسا أحد الإخوة المستمعين هناك أرسل برسالة ضمنها سؤالين, يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, سؤالي من فرنسا: هل يجوز عقد النكاح عبر الإنترنت؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختلف العلماء في عقد النكاح بالوسائل الحديثة, ولا سيما الهاتف والنت وغيرها, ولكن الذي يبدو إن شاء الله أنه يصح, بس بعد تأكد يعني عن طريق الهاتف والنت, إذا تأكد وتحقق من شخصية الزوج والولي والشاهدين والإجابة القبول, وأن الذي نطق بها هو صاحبها. فإذا أمن التلاعب ومن العبث, وإن كان التلاعب سهل مع الأسف, وتقليل الأصوات ممكن, بل حتى صوت الشخص نفسه يمكن تلعب فيه بالأجهزة, نفس الصوت يمكن يضخم, يمكن ينحف, يمكن مع الأسف. ولهذا الأمر خطير جدا وشديد يعني. لكن نقول بشروط: إذا أمن التلاعب وجزم جزما يعني مؤكدا أن هذا هو صوت ما صدر منه الإجابة, الولي والقبول الزوج والشاهدان أيضا حاضران, والشاهدان هم الذين شهدا إلى آخره, والشاهدان متأكدان أيضا أن هذا هو الزوج وهذا هو الولي, كل هذه إذا جزم بهذا فالعقد صحيح. ومع هذا ينبغي الاحتياط في هذا جدا. أسأل الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: توجد بنت ستتزوج بأحد المسلمين هنا في فرنسا, لكنه لا يصلي, ويسأل أخوها هل يحضر هذا النكاح, وهل يحضر على نكاحها لأنه وليها؟ أرشدونا وجهنا بارك الله فيكم. لا, إذا كان لا يصلي صلى الله عليه وسلم لزوجه حقيقة بكل وضوح, إلا إذا تاب وفعلا صلي والتزم بالصلاة. أما إذا كان لا يصلي, لا لا أبدا, لا لا لا لا لا لا لا لا لا تسمحوا لأن أختكم أو موليتكم أو بنتكم أن يكون زوجه غير مصلي. فالصلاة من هم فرائض الإسلام, والذي لا يصلي لا خير فيه. لكن لعله إذا كلمتموه ونبهتموه والتزم بأن يصلي, أرجو لا حرج إن شاء الله. لكن ما دام أنه مصر أنه لا يصلي, أو تعلم أنه لا يصلي وأنه مصر أنه لا يصلي, لا تزوجه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: إذا توفي الإبن قبل والده وكان له أولاد, فهل يرث أولاده من جدهم أم لا؟ لا يرثون مع وجود أعمامهم اللي هو أبناء الأب, وهم الأصل أنهم لا يرثون لأنهم محجوبون بأعمامهم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم وفي علمكم, نفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام, بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد, إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميلين عادل بن معلى السليهبي وبسام بن أحمد العماري من استوديو الإذاعة في مكة المكرمة, والذين قاما مشكورين بتسجيل هذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى, نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب, برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني, تنفيذ عبد الله